إذ يقول باب فضل قيام الليل. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو يقول كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أني أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم تراعي، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. رواه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله تعالى فمقتضاه أن من كان يصلي من الليل يوصف بكونه نعم الرجل. ونعم والله إن الرجال هم قوام الأسحار وطالبوا رضا الرحمن. يا رجال الليل جد رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد، ليس شيء كصلاة الليل للقبر يعد. قال ابن رجب رحمه الله كان بعض الصالحين يقوم الليل فنام ليلة فأتاه آت في منامه فقال له قم فصل، ثم قال له أما علمت أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليل هم خزانها، هم خزانها. وكان آخر يقوم الليل فنام ليلة فأتاه آت في منامه فقال له ما لك قصرت في الخطبة، أما علمت أن المتهجد إذا قام إلى تهجده؟ قالت الملائكة قام الخاطب إلى خطبته. ورأى بعضهم حوراء في نومه فقال لها زوجيني نفسك، قالت اخطبني إلى ربي وأمهرني. قال لها ما مهرك؟ قالت طول التهجد. وها هو أبو سليمان الداراني نام ليلة فأيقظته حوراء وقالت له يا أبا سليمان، يا أبا سليمان تنام وأنا أربى لك في الخدور من 500 عام. واشترى بعضهم من الله تعالى حوراء بصداق 30 ختمة فنام ليلة قبل أن يكمل 30 فرآها في منامه تقول له أتخطب مثلي وعني تنام، ونوم المحبين عني حرام، لأنا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الصيام. أخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلى شيء، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. رواه البخاري. قال ابن بطال فيه فضيلة قيام الليل وإيقاظ النائمين من الأهل والقرابة لذلك. قال ابن جرير الطبري لولا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم من عظم فضل الصلاة في الليل ما كان يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سكنا، لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدعة والسكون امتثالا لقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة إنها ساعات السحر، من قامها نور الله قلبه وأضاء له وجهه وأكسبه نورا من نوره. سئل الحسن رحمه الله ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. أيها الأحبة، إن ترك قيام الليل من أعظم الحرمان والخسران. قال الفضيل بن عياض إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم وقد كثرت خطيئتك. إن قيام الليل هو من علامات المحبين لله تعالى، لأنه فيه الخلوة بمناجاة الله تعالى، كما ذكر ذلك صاحب اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. قال الفضيل: يقول الله عز وجل: كذب من ادعى محبتي، فإذا جن الليل نام عني، أليس كل حبيب يحب خلوة حبيبه؟ ها أنا ذا مطلع على أحبابي، إذا جنهم الليل جعلت أبصارهم في قلوبهم ومثلت نفسي بين أعينهم، فخاطبوني على المشاهدة وكلموني على حضوري، غدا أقر أعين أحبابي في جناني. هذه ساعات الأسحار فاز بها أهل الإيمان وخسرها الفجار. ولقد وصف الله الفائزين فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لقد كانت ساعات السحر ألذ شيء عند خيار الأمة. يقول يزيد الرقاشي لحبيب العجمي رحمهم الله تعالى: ما أعلم شيئا أقر لعيون العابدين في الدنيا من التهجد في ظلمة الليل. قال الفضيل: أفرح بالليل لمناجاة ربي وأكره النهار للقاء الخلق. الله أكبر، إنهم قوم يراعون الظلام بالنهار كما يراعي الراعي الشفيق غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطيور إلى أوكارها عند الغروب. فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وفرشت الفرش ونصبت الأسرة وخلا كل حبيب بحبيبه، نصبوا لله أقدامهم وافترشوا له وجوههم وناجوه بكلامه وتملقوا له بإنعامه، فهم بين صارخ وباك ومتأوه وشاك وبين قائم وقاعد وبين راكع وساجد بعيني مولاهم ويتحملون لأجله وبسمعه ما يشتكون من حبه. يا حسنهم، والليل قد جنهم ونورهم يفوق نور الأنجم، ترنموا بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طاب في الترنم، قلوبهم للذكر قد تفرغت دموعهم كلؤلؤ منظوم. فآه لنفس لا تتوق للأنس بربها والوقوف بين يدي خالقها في ساعة غفل عنها الكثير فآثروا رضا نفوسهم. يقول الهيثم بن جماز: كانت لي امرأة لا تنام الليل، وكنت لا أصبر معها على السفر، فكنت إذا نعست ترش علي الماء في أثقل ما أكون من النوم وتنبهني برجلها وتقول: أما تستحي من الله؟ إلى كم هذا الغطيط؟ يقول الهيثم: فوالله إن كنت لا أستحي مما تصنع لي. نعم نعم، إنهم النساء، فهل تريد أن تسمع أكثر وأعجب من ذلك؟ فاستمع. قال أبو يوسف البزاز كما نقل ذلك صاحب صفة الصفوة، قال: تزوج رياح القيسي امرأة فبنى بها، فلما أصبحت قامت إلى عجينها فقال: لو نظرت إلى امرأة تكفيك هذا. فقالت: إنما تزوجت رياحا القيسي ولم أتزوج جبارا عنيدا. فلما كان الليل نام ليختبرها، فقام ربع الليل ثم نادته فقالت: قم يا رياح، قم يا رياح. فقال: أقوم. فقامت الربع الآخر ثم نادته فقالت: قم يا رياح. فقال: أقوم. فلم يقم. فقامت الربع الآخر ثم نادته فقالت: قم يا رياح. فقال: أقوم. فقالت: مضى الليل وعسكر المحسنون وأنت نائم، ليت شعري، من غرني بك يا رياح؟ حتى قامت الربع الباقي. أحبتي الكرام، إن رياح بن عمرو القيسي هو من العباد، لقد استصغر نفسه أمام زوجته ليرى حالها مع العبادة، ولكن يا ليت النساء يسلكن هذا المسلك ولو بعض الشيء. فما فعلته مما فعلته ذؤابة مع زوجها رياح، وتقول: كل امرأة لزوجها المتكاسل عن الطاعات والعبادات، ما الذي غرني بك؟ فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. إذن إنه سر قيام الليل، فإن لذات السحر تجعل قلوب المحبين جمرة تحت فحمة الليل، كلما هب عليها نسيم السحر التهبت وتهيجت، يذكرني مر النسيم عهودكم، فأزداد شوقا كلما هبت الريح، أراني إذا ما أظلم الليل أشرقت بقلبي من نار الغرام مصابيح. وهكذا هو دأب القوام، كلما جن الغاسق حن العاشق. لو أنك أبصرت أهل الهوى إذ غابت الأنجم الطلع، فهذا ينوح على ذنبه وهذا يصلي وذا يركع. من لم يكن له مثل تقواهم لم يدري ما الذي أبكاهم، ومن لم يشاهد جمال يوسف المحبوب لم يدري ما الذي ألم بقلب يعقوب. من لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدري كيف تفتت الأكباد، أين رجال الليل، أين ابن أدهم والفضيل، ذهب الأبطال وبقي كل بطال. يا من رضي بالزهد بالزي، ومن الفقر بالاسم، ومن التصوف بالصوف، ومن التسبيح بالسبح، أين فضل الفضيل، أين جد الجريد، أين سر السري، أين سر بشر، أين همة ابن أدهم؟ ويحك يا غافل إن لم تعرف قدر معروف، فأين لك المعروف؟ يا من كان له قلب فانقلب، يا من كان له وقت مع الله فذهب. قيام الأسحار يستوحش لك، صيام النهار يسأل عنك، ليالي الوصال تعاتبك على انقطاعك فتقول تشاغلتم عنا بصحبة غيرنا وأظهرتم الهجران، ما هكذا كنا. وكم لقيام الليل من أسرار عاشها خيار الأمة، نساؤها فضل عن رجالها، وهذه بعض نماذجهم. إنها منيفة بنت أبي طارق، كانت من البحرين، وكانت رحمها الله تعالى إذا هجم عليها الليل قالت بخ بخ، يا نفس قد جاء سرور المؤمن، فتقوم في محرابها فكأنها الجذع القائم حتى تصبح كما في صفة الصفوة. وهذه جوهرة العابدة البراثية، زوج أبي عبد الله البراثي رحمهم الله تعالى. قال زوجها كانت تنبهني من الليل وتقول يا أبا عبد الله قد سارت القافلة، ورأت في منامها خياما مضروبة، فقالت لمن ضربت هذه الخيام؟ فقيل للمتهجدين بالقرآن، فكانت بعد ذلك لا تنام. إنها أسرار السحر التي أدركها أهل التقوى حتى انتقلت بهم أرواحهم إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. قال محمد بن قيس رحمه الله تعالى بلغني أن العبد إذا قام من الليل للصلاة تناثر عليه البر من عنان السماء إلى مفرق رأسه، وهبطت عليه الملائكة لتستمع لقراءته، واستمع له عمار داره وسكان الهوى. فإذا فرغ من صلاته وجلس للدعاء أحاطت به الملائكة تؤمن على دعائه، فإذا هو اضطجع بعد ذلك قيل له نم قرير العين مسرورا، نم خير نائم على خير عمل. نقل ذلك المروزي في قيام الليل. أيها الأحبة، إن قيام الليل ولو بالقليل واليسير فيه الخير العظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، قال من صلى ركعتين أو أكثر بعد العشاء فقد بات لله ساجدا وقائما، ذكره القرطبي رحمه الله. فيا حسنهم، والليل قد أقبل بحناديس ظلامه، وهدأت عنهم أصوات خليقته، وقدموا إلى سيدهم الذي يؤملون، ولقد كانوا يعدون من الحزن طلوع الفجر. فهذا علي بن بكار يقول منذ 40 سنة ما أحزنني إلا طلوع الفجر، كل ذلك بسبب لذات الأسحار. ذكر ابن الجوزي أن رجلا أسلم وكان عابدا للصنم، فقال لمن أسلم على أيديهم حين رآهم بعد أن جن عليهم الليل وصلوا العشاء أخذوا مضاجعهم، قال هذا الإله الذي دللتموني عليه إذا جن الليل عليه ينام؟ فقالوا لا، بل هو عظيم قيوم لا ينام. قال بئس العبيد أنتم تنامون ومولاكم لا ينام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. أيها الأحبة، إن ساعات الأسحار فرصة لإسباغ الدمعات ولإسبال الدمعات ومناجات رب البريات بخضوع وانكسار وخشوع، وما أجمل أن تكتحل العيون بدموع التوبة الطاهرة وخشوع النفس الأوابة المقبلة على طاعة الله تعالى. فها هو أنس رضي الله عنه يروي لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. إن ساعات اختلاط الظلام بجمال الأسحار يولد الأنس بالرحمن، فعجبا لقلب قسى ونسي هذا. عن حبيب أبي محمد أنه يخلو في بيته ثم يقول: من لم تقر عينه بك فلا قرت، ومن لم يأنس بك فلا أنس. إن سكون الليل يولد سكون القلب والروح، فالنفوس المؤمنة لا تسمع منها لغوا ولا تأثيما، إنما هو الابتهال والمناجاة وسؤال أرحم الراحمين. بل إن شعار الصالحين في كل حين هو قيام الليل. تأمل، لقد افترض الله تعالى قيام الليل مع أول آيات نزلت في القرآن، وقبل أن تشرع الحدود، بل قبل أن تفرض الصلوات الخمس. إن هذا هو السر الذي جعل الصالحين لا يشبعون من قيام الأسحار ولذة المناجاة والخلوة برب الأرض والسماء، بل ليس للمحبين ألذ من أوقات الخلوة بمناجاة محبوبهم، إنه شفاء قلوبهم ونهاية مطلوبهم. كان داود الطائي يقول: في الليل همك عطل كل الهموم، وحال بيني وبين السهاد، وشوقي إلى النظر إليك أوثق مني اللذات، وحال بيني وبين السهاد. يقول أبو سليمان الداراني: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وسط الليل للمحبين خلوة بمناجاة محبوبهم، والسحر للمذنبين للاستغفار من ذنوبهم. فسبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى. ساعات السحر يمضيها قوم في القيام للرحمن والاستغفار وطلب العفو من الذنوب والآثام، في حين تمضى ساعات السحر عند قوم على الأفلام والآثام وبين صحون الاستقبال ومزمار الشيطان، في حين عيون أهل القيام تذوق الدمعات وتشتاق القلوب شوقا لربها، بينما أهل اللهو والمجون الذين يقتلون الأسحار بعصيان الله فتتصدع عقولهم وقلوبهم بشراب المسكرات وتعاطي المخدرات، وأهل الحب والغرام على الجناح الآخر يبكون. ولماذا يا ترى؟ لعدم رنة هاتف ورؤية حبيب وفقدان عشيق، وآخر يقضي لذات السحر مستمعا لمزمار الشيطان، ينتظر المنام أن يأتيه وقد عمر غرفته بالصور المحرمة والشاشات الفاضحة. فأنى لغرفة كهذه تكون مكانا لمناجاة الله والخلوة به والبكاء بين يديه. وآخر قطع الليل بسبات عميق ونوم وغطيط، كانت امرأة حبيب توقظه بالليل وتقول: يا حبيب ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزادنا قليل، قوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا. يا راقد الليل كم ترقد، قم يا حبيبي قدنا الموعد، وخذ من الليل وأوقاته وردا إذا ما هجع الرقد. من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل أو يجهد، قل لأولي الألباب أهل التقى قنطرة العرض لكم موعد. واستمع معي يا مسلم لهذا السر من أسرار القيام، إنه سر عظيم. إن من أسرار الأسحار أن الأسحار توجب نعيم الجنان. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وجاء في رواية لمسلم ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن القيم رحمه الله: وتأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا تعلمه نفس، وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين يقومون إلى صلاة الليل بقرة الأعين في الجنة. وحق لقوام الأسحار الفوز بالجنة، إنهم أهل التقى الذين أخبر عنهم ربهم فقال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. فما هو سر هذا الجزاء؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أيها الأحبة، وما أجمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحث الزوج مع زوجته على القيام وكسب أعلى الدرجات. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود بإسناد صحيح. فكم يفوت المتزوجين هذا الأجر العظيم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن فعل ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. إن نسائم السحر فاح أريجها وتناثر عطرها فاستأنس بها قوم وخسرها آخرون. فهذه بعض فوائد القيام، فمنها تعليم الإنسان على الإخلاص، إذ يختلي المتهجد بربه ويستأنس بخلوته. قال قتادة: قلما سهر الليل منافق. لماذا؟ لأنه من شعار أهل الإيمان. قيام الليل هو رأس العبادة، لأنه صلاة، وصلاة الليل مشهودة وذات فضيلة على صلاة النهار. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. قيام الليل فيه الشرف والعز للمسلم، كما قال جبريل عليه السلام لنبينا عليه الصلاة والسلام: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. قال وهب بن منبه: قيام الليل يشرف به الوضيع ويعز به الدليل، كما في مختصر قيام الليل: قيام الليل سلاح للنصر على أعداء الله تعالى. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قام في ليلة بدر تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح وهو يردد ويقول: يا حي يا قيوم. ولما هزم الروم أمام المسلمين قال هرقل ملك الروم لجنوده: ما بالكم تنهزمون؟ فقال شيخ من عظماء الروم: من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار كما في تاريخ دمشق. وسأل هرقل أحد جنود الروم: أخبرني عن هؤلاء القوم. فقال: أخبرك كأنك تنظر إليهم، هم فرسان بالنهار رهبان بالليل، لا يأكلون في ذمتهم إلا بثمن، ولا يدخلون إلا بسلام، يقفون على من حاربوه حتى يأتوا عليه. فقال هرقل: لئن صدقت ليملكن موضع قدمي هاتين، كما في البداية والنهاية. وما تمكين نور الدين محمود زنكي ومحمد الفاتح إلا بذلك. وضاعت أمة الإسلام وضعفت قوتها لما تركت الجهاد الخفي. إن قيام الليل هو الجهاد الخفي، بل هو سر ذلك. فتأمل. ومن فوائد القيام أنه من أجل الطاعات وأفضل القربات وطارد للغفلة عن القلب. قال صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بأمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. إن قيام الليل طارد للأمراض بإذن الله تعالى عن البدن، خصوصا أمراض القلب. يقول أحد جراحي القلب: عالجت أناسا بقيام الليل. ثم ذكر قصة تلك المرأة التي تعاني من مرض القلب وبعض الأمراض الأخرى كالسكر والضغط والروماتيزيوم. وبعد الفحوصات يقول الطبيب: قلت لها: عليك بقيام الليل بشرط عدم ترك القيام ولو ليلة واحدة، وبعد أسبوعين موعد المراجعة. لطفا. مضى الأسبوعان ولم تأتي المرأة للمراجعة، وبعد مدة جاء زوجها وقال: يا دكتور، الحمد لله زوجتي الآن لا تعاني من شيء، بل تركت جميع الأدوية بسبب محافظتها على قيام الليل. نقلتها بتصرف من محاضرة بعنوان أمراض القلوب للدكتور خالد الجبير، ورحم الله يحيى بن معاذ الرازي. عندما قال تلك الكلمات من عشرات السنين قال: دواء القلوب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين، كما في صفة الصفوة. ومن فوائد القيام أنه يورث صفاء الروح وراحة النفس. قال ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر لي أن في صلاة الليل سرا في طيب النفس، وإن لم يستحضر المصلي شيئا مما ذكر. فيا سبحان الله، قيام الليل مدد للروح وجلاء للقلب. القلب واللمسة الحانية للقلب المتعب المكدود، إنها العبادة التي تفتح القلب حتى توصله للرب. قيام الليل معين ومثبت على طريق الاستقامة، بل إن ترك قيام الليل من أسباب الانتكاسة. ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. قيام الليل هو الزاد حيث يلتقي العبد بربه في خلوة وفي نجاء وفي تطلع وفي أنس، تفيض منه الراحة على التعب والضنى، وتفيض منه القوة على الضعف والقلة، وحيث تنفض الروح عنها صغائر المشاعر والشواغل، وترى عظمة التكليف وضخامة الأمانة، فتستصغر ما لاقت وما تلاقي من أشواك الطريق. هذا هو الزاد الحقيقي الصالح، هذه الرحلة المضنية في ذلك الطريق الشائك، هذا زاد أصحاب الدعوة إلى الله تعالى في كل أرض وفي كل جيل. إنها حقيقة كبرى لا بد أن يدركها ويعيش فيها رواد هذا الطريق. فمن ثبت قدمه أمام الله عند الأسحار، ثبت الله قدمه عند ظهور الأشرار. ومن فوائد القيام أنه يعلم على مجاهدة النفس وتعليمها الصبر على طاعة الله تعالى، فإن مغالبة هواتف النوم وجاذبية الفراش بعد كد النهار أشد وطئا وأجهد للبدن، ولكنه إعلان السيطرة على الروح. جاهد النفس وأيقظ ليلها، واعبد الله ولا تنقطع، ومع الأسحار قم مستهديا صادق النجوى سخي الأدمعي. إن قوام الأسحار يرجون الرحمة من الرحمن، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد بن بشر رضي الله عنه، فقال: يا عائشة، صوت عباد بن بشر هذا؟ فقلت: نعم. فقال: اللهم اغفر له. وفي رواية أنه قال: اللهم ارحم عبادا. صحى ابن حجر كما في الإصابة. فهذه بركات الأسحار لا يدركها مريض عقل ولا يشم عبيرها مزكوم قلب. ومن فوائد القيام أنه يولد الفهم وسعة الحفظ، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قال مجاهد: أي أبلغ في الحفظ. وقال قتادة: أثبت في الخير. قيام الليل أنيس أهل القرآن، فلا يثبت القرآن في الصدور ولا يسهل حفظه وييسر فهمه إلا القيام. إذن فالقيام له سر من الأسرار العظيمة، كما قاله صاحب تتمة أضواء البيان: إن من أوقفوا أنفسهم في الظلام أكسبهم الله النور مع نور النهار، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما من قيام الليل: نعم، وجوه طالما غسلتها الدموع وطالما أدلها في الدياج الخشوع خاطرت في الليل فأصبحت سالمة، وجوه يومئذ ناعمة. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم، فيراه من لم يره فيقول: إني لأحب هذا الرجل. كان الناس إذا رأوا وجه محمد بن سيرين سبحوا لله لمخايل النور التي عليه، وكان الناس إذا رأوا النور الذي يعلو وجه وكيع بن الجراح قالوا: ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. في ظلمة الليل للعباد أنوار، منها شموس ومنها فيه أقمار. ومن فوائد القيام التوفيق لنور البيان كما وفق لنور الوجه. ولعلنا نتساءل: لماذا ذهب أثر التعليم في هذا الزمان، بل قل من يتأثر مع سعة العلم وتطور الحضارة وانتشار الثقافة بسهولة وسائلها مع صعوبة الحصول على الثقافة في الماضي إلا بالسفر والترحال؟ استمع للجواب من خلال هذا الحوار. قيل ليونس بن عبيد: هل رأيت أحدا يعمل بعمل الحسن البصري؟ فقال: والله ما رأيت من يقول بقوله، فكيف أرى من يعمل بعمله. كان وعظه يبكي القلوب، ووعظ غيره لا يبكي العيون. نعم، كان أهل العلم الأوائل يقومون الليل وتأتي نفوسهم وأرواحهم وكلامهم أيضا كله قد عمته البركة والخير، فكيف بمعلم يريد أن يربي الجيل المسلم ويزرع فيه الثقافة والعلم وهو لم يشهد صلاة الفجر جماعة في المسجد، فضلا عن قيام الليل؟ إن الملائكة لتستمع لمن يصلي بالليل. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فسمع قراءته فيدر منه أو قال كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، وما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. فطهروا أفواهكم بالقرآن، رواه البزار في مسنده. ومن فوائد القيام أنه يحط الذنوب كما يحط الريح العاصف الورق اليابس، وينور القلب ويحسن الوجه وينشط البدن. قيام الليل سبب لتوبة الكثير من الصالحين، كما في قصة توبة الفضيل بن عياض رحمه الله، حيث سمع قارئا يقرأ هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فقال الفضيل عندما سمعها قال: قد آن. ثم تاب وأصبح سيدا من سادات المسلمين، يقبل يده ابن عيينة ويقبل وجهه ابن المبارك. فيا سبحان الله، إنها رياح الأسحار تحمل أنين المذنبين وأنفاس المحبين وقصص التائبين. ثم تعود برد الجواب بلا كتاب: أعلمتم أن النسيم إذا سرى حمل الحديث إلى الحبيب كما جرى؟ جهل الحبيب بأنني في حبهم، سهر الدجى عندي ألذ من الكرى. وإذا ورد بريد السحر يحمل متلطفات الألطاف لم يفهمها غير من كتبت إليه. أيها الإخوة والأخوات، فبعدما سمعنا حديث المتهجدين وقيام القانتين بمعايشة أسرار السحر ساعة ومكابدة القيام ساعة، عندها بانت نظارة الجمال عند سقوط الأمطار وهبوب السحر وطلوع شمس النهار. عندها قطفت الفوائد واستخلصت الشمائل، فذاقها أهل القيام وحرمها النيام بين الشهوات والفرش والخيام. فآن لنا أن نقف على سر قيامهم وعجيب استمرارهم، فآثروا اللذات والشهوات ليفوزوا بالدرجات. فها هي روائح أريجهم قد فاحت، وعلامات قبول أعمالهم قد بانت، ولكن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيها الإخوة والأخوات، وهذه بعض الأسباب المعينة على قيام الليل، جعلتها على قسمين: ظاهرة وباطنة، اجتهادا سائلا الله التوفيق والسداد. وأبدأ بالباطنة: أصلح الله باطني وباطنكم وسري وسركم، وأصلح الله ظواهرنا وسرائرنا، إذ أن صلاح الباطن طريق لصلاح الظاهر. فمن الأمور الباطنة ورأسها الإخلاص. الإخلاص، إذ من كان يرجو بقيامه الله تعالى يسر له القيام، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن أنقى باطنه من شوائب الرياء عمر الله جوارحه بالبقاء على الطاعة، ومن أعلن الرياء فليأذن بالحرب بحرمان الاستمرار على الطاعة. فما كان لله فله البقاء، وغيره محكوم عليه بالفناء. ومن الأمور الباطنة استشعار الوقوف بين يدي الله جل جلاله والاستجابة لأمره والانكسار بين يديه، إذ لا غنى للعبد عن مولاه، إنه الذي يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فقم بوادي الذل وقل في دياج الظلام: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر. لا تنسى أن القيام اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه، إنه الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن الأمور الباطنة سلامة القلب على المسلمين، خصوصا من الحسد والضغينة، إذ من أوقد نار المعصية في قلبه كيف يوفق للوقوف بين يدي ربه؟ قال أبو حاتم: الحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفئ. الحسد يورث صاحبه الكمد والحزن، وهو داء لا شفاء له. الحاسد لا تهدأ روحه ولا يستريح بدنه إلا عند رؤية زوال النعمة عن أخيه، وهيهات هيهات أن يساعده القضاء كما في نزهة العقلاء. ومن الأمور إذكاء النفس وشحذ الهمة، خصوصا عند النظر لسير السلف رجالهم ونسائهم ومدى أنسهم بقيام الليل وحبهم له. يقول ثابت البناني: ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل، وإن لغرس الآخرة في القلب وخلع الدنيا منه له الأثر بإذن الله تعالى. يقول لي أحد الإخوة: لقد توفيت جدتي ولله الحمد، وكانت من المطيعات الطيبات الطاهرات، كانت تقوم الليل فتوفيت ولله الحمد وهي على مصلاها، لقد توفيت وهي على مصلاها، لقد توفيت وهي على مصلاها. فمن جعل الآخرة همه ومآله أنس بها وعمل لها وآثر الدنيا من أجلها، واعلم أن الموت أمامك، واعلم أن الموت أمامك، فاعمل للباقي واترك الفاني. وإن لخلع اليأس من القلب وزراعة الأمل بحرب الشيطان ساعة والنفس ساعة، فالقيام إعلان لطاعة الرحمن وحب الخلوة به سبحانه. وما أجمل اتهام النفس بالتقصير للوصول بها إلى أعلى الدرجات، فالغرور ينكس العقاب ويجعلها على الفرش، الغرور يطمس المعالم ويهلك الأعمال الصالحات، الغرور هلاك للديار والبلاد، هلاك لكل شيء. كذلك ما أجمل معاقبة النفس إذا فات القيام. أيها الإخوة، الحيوانات والمخلوقات تؤمن على دعاء أصحاب قيام الليل، فما أجمل استشعار هذا. فقد روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. قال القاضي: سببه رجاء تأمين الملائكة على الدعاء واستغفارهم وشهادتهم بالتضرع والإخلاص. أيها الأحبة، وأما النوع الثاني من أنواع الأسباب المعينة على القيام فبعد الأمور الباطنة الأمور الظاهرة، فمنها تقليل الطعام والشراب، فإذا قل الطعام تنور القلب وصح الجسم وعمرت الجوارح، إذ من أكثر ذلك ثقل عليه القيام فأصبح من الخاسرين. فما أصيب الناس بالأمراض إلا من جراء إدخال الطعام على الطعام. واستمع لحديث خير البرية عندما قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة عن المقدام، وصحاه الألباني في الجامع: وجدت الجوع يطرده رغيف وملء الكف من ماء الفرات، وقل الطعم عون للمصلي وكثر الطعم عون للسبات. يقول سفيان: عليكم بقلة الأكل تملك قيام الليل، عليكم بقلة الأكل تملك قيام الليل، إن لترك الذنوب أثر في الإعانة على قيام الليل، فإن احتقاب الذنوب بالنهار حاجز عن قيام الأسحار. ففي المسند من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم أعز وأكثر ممن يعمله لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. وأي عقوبة أعظم من عدم التوفيق لقيام الليل والأنس برب العالمين؟ فالمعصية شر وأثرها أشر، وربما استصغر قوم المعصية وما علموا إلا بوقوع أثرها. يقول الثوري رحمه الله تعالى: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. قيل له: ما هو رحمك الله؟ نعم والله، أخبرنا يا ثوري، ما هو ذنبك هذا الذي حرمك 5 أشهر عن قيام الليل؟ ما جوابه يا ترى؟ قال: رأيت رجلا يبكي فقلت في نفسي هذا مراء، فأقول: وكم يقع الإنسان منا في تصنيف الناس واتهام مقاصدهم والتفتيش عما في مكنون ضمائرهم وما علم أن هذا ذنب عظيم. قال الحسن: إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل وصيام النهار. وهو الذي قد قال للذي سأله: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم؟ فقال: ذنوبك قيدتك. وجاء رجل لإبراهيم بن أدهم فقال: إني لا أقدر على قيام الليل، فصف لي دواء. فقال: لا تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل، فإن وقوفك بين يديه بالليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف. أيها الإخوة، الذنوب هلاك الأمم، وسبب ذلك جرأتها على حرمة ربها. فالعاصي يحارب ربه إذ يعصيه بنعمه، فكيف يوفقه بين يديه في ساعة السحر؟ يقول ابن القيم رحمه الله: فإن الذنوب هي أمراض متى استحكمت قتلت ولا بد. فكما أن البدن لا يحفظ إلا بغذاء يحفظ قوته، فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء الإيمان والأعمال الصالحات التي تحفظ قوته. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأسباب المعينة ترك فضول السهر فيما لا ينفع، إذ من يسهر بالليل ولا يهجع في فراشه إلا ساعة متأخرة من الليل، إذ أن البعض يتعب نفسه في عمل النهار. والعجيب ليس في هذا، بل العمل مطلوب وطلب الرزق مطلوب، ولكن العجيب أن البعض يذهب بعد العشاء ليتسامر مع أصحابه وزملائه، وتذهب بعض النساء هداهن الله يسهرن هنا وهناك، بل ربما يسهر البعض على ما لا يرضي الله، وربما بعض الصالحين هداهم الله يسهرون في أشياء من المباحات وتكون وبالا عليهم والعياذ بالله. لقد جاء النهي عن طبيب القلوب نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا سمر إلا لمصل أو مسافر، كما في مسند أحمد وهو صحيح. والعجيب أننا نشتاق لدعوة الناس ونعاتب أنفسنا إن لم نذهب، ودعوة رب الناس مؤخرة بل حسب الاستطاعة. وإذا قلت لإنسان قال: واتقوا الله ما استطعتم، وإذا قلت له قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى ماذا تقوم جل مجالسنا؟ إنما هو على قتل الأوقات إلا ما رحم الله. لقد جاء في بعض الروايات جواز السهر بعد العشاء لمذاكرة العلم ومسامرة الضيف ومؤانسة الزوجة وقضاء حوائج المسلمين، وأيضا كل هذا بحدود، ما لم يضيع فريضة من فرائض الله. وإن كان العلم أفضل من قيام الليل لما للعلم من المنافع المتعددة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تدارس العلم ساعة ساعة من الليل خير من إحيائها. ومن الأسباب المعينة الحرص على القيلولة والراحة بالنهار لما فيها من الاستجمام والنشاط. قال إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة: القائلة من عمل أهل الخير، وهي مجمة للفؤاد مقواة على قيام الليل، خصوصا الذي يعمل بالنهار. وكذلك إطابة المطعم والمشرب، كم لقمة حرام ورثت ندامة، وشربة حرام ورثت حسرة وندامة. فمن عاش على الربا والظلم والرشوة وغصب أموال الناس وأكلها بالباطل أن يوفقوا لذلك ويستمروا عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. ومن الأسباب المعينة ترك التنعم الزائد عن الحاجة خصوصا في الفراش. تأمل هذا الموقف لعله يجيب عن هذا السبب. سئلت حفصة عن فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان مسحا، أي كساء خشنا من الصوف، نثنيه ثنيتين فينام عليه عليه الصلاة والسلام. فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له. فثنيناه أربع ثنيات، فلما أصبح قال: ما فرشتموه لي الليلة؟ قلنا له: هو فراشك يا رسول الله، إلا أننا ثنيناه لك أربع ثنيات. ليكون أوطأ لك، أي لين. فقال عليه الصلاة والسلام: ردوه، أي أرجعوه كما كان، فإنه منعني صلاة الليلة. رواه الترمذي كما في الشمائل. فأين فرشنا وفراش رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ولكن أيها الأحبة، لا مانع من أن تكون هممنا أقوى تأثيرا من تأثير نعومة فرشنا مع تقدم الحضارة. فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر الكرام تأتي المكارم. ومن الأسباب الحرص على أداب النوم عموما، سواء قراءة الآيات أو الأحاديث لما فيها من تأثير بإذن الله تعالى في حفظ الإنسان، ولا أنسى لما في تأخير صلاة الوتر من أثر عظيم في قيام الليل، لا سيما إذا أخذ نفسه بالحزم إن استطاع ذلك، وإلا أوتر قبل أن ينام. جاء عند أبي داود بإسناد حسن عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر من الليل، أي قبل أن أنام. وقال لعمر: متى توتر؟ قال: أوتر آخر الليل. فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم. وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة. قال النووي رحمه الله. وأما الوقت المستحب للإيتار، فقطع المصنف والجمهور أن يكون الوتر آخر صلاة الليل، فإن كان لا يتهجد استحب أن يوتر بعد فريضة العشاء وسننها في أول الليل، وإن كان له تهجد فالأفضل تأخير الوتر ليفعله بعد التهجد ويقع وتره آخر صلاة الليل. وكذلك ما أجمل حرص الزوجين والأصدقاء والزملاء بل وتعاونهم في ذلك، وما أجمل استعمال الأجهزة الحديثة كالجوال وغيرها من أجهزة الاتصالات المتطورة في الإعانة على هذا. فسبحان من نور قلوب عباده بالإيمان وأكسبهم الراحة والأمان. أيها الإخوة، هذه بعض أسرار السحر وسير القوام، هذه ساعة من ساعات الالتذاذ مع الرحمن بدعائه وندائه وسؤاله ورجائه. فيا أيها الحبيب ويا أيتها المسلمة الغالية، أيها المسلم، أيقظ النفس من سباتها وأوقفها بين يدي ربها، واستشعر فوائد القيام، تسعد وتفرح بثواب ربك، فإنه الذي قد قال بعد آيات التهجد والقيام: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذا بناء قد أنشأته بهذه الكلمات، وأسسته بالآيات البينات وأحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم سيدي ولد عدنان، وزخرفته بالأشعار الجميلات، وطيبته بسير الصالحين والصالحات، سائلا الله تعالى قبول هذه الكلمات، وأن تكون ذخرا في الجنات عند رب الأرض والسماوات، فإن تكن صوابا فمنه وحده، وأسأله الثواب والحسنات، وإن تكن خطأ فمني ومن قصوري، وأعوذ بالله من الشياطين أصحاب الضلالات، وأسأله أن يعينني ويعينكم على القيام ومعرفة أسرار الأسحار. أسأل الله في ختام هذا اللقاء أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على طاعتك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر علينا القيام، اللهم يسر علينا القيام، واجعل بيوتنا عامرة بطاعتك يا رحمن. في ختام هذا اللقاء أشكر مركز الدعوة والإرشاد بالأحساء على تنظيم هذا اللقاء، وأشكركم بعد شكر الله أيها الإخوة على حضوركم وجلوسكم واستماعكم، وأسأل الله أن يجمعني الله وإياكم في جناته جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.